إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الحياة الدنيا أوقات تمر سريعا وتذهب جميعا، فاعرفوا قدر هذه الأوقات فإنها خزائن أعمالكم. بادروا هذه الأوقات بالأعمال الصالحة قبل أن يفجأكم الموت، وحينئذ يفوت الاستدراك وينصرم الزمان. إن كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تمر بكم فلن ترجع إليكم، وإن كل يوم وساعة ودقيقة ولحظة تمر بكم فإنها قصر في أعماركم ودنو لآجالكم. واعتبروا هذا بمن كان معكم قبل أيام مضت، فإنه انتهى به الأجل حتى نقل إلى دار الجزاء بعد دار العمل. أيها المسلمون، انتبهوا لهذه الحقيقة الواقعية التي نغفل عنها كثيرا، ويغفل عنها كثير من الناس، وقليل من كان كيسا يعمل لما بعد الموت، وكثير من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها المسلمون، إن الأوقات أغلى من الأموال، ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أي لا رجوع، أو حقا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك ألا تجعلنا من الغافلين، اللهم أحي قلوبنا، اللهم نور بصائرنا، اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات بما يرضيك عنا. أيها الناس، إن المعلمين منا والمتعلمين يستقبلون في هذه الأيام الإجازة الربيعية التي تكون في نصف السنة الدراسية، فيا ترى ماذا سيقضون هذه الإجازة؟ إن الناس يختلفون في قضاء هذه الإجازة على وجوه شتى، فمنهم من يقضيها في بلده لا يغادرها في رحلات ولا أسفار، ولكن يتفرغ لأعماله الخاصة التي كان تركها من أجل الدراسة. وإني أوجه الخطاب لهؤلاء أن يحرصوا على أن تكون إجازتهم إجازة عمل بناء نافع تحصل به مصالحهم الدينية والدنيوية، إما في مراجعة علوم يودون التخصص فيها، وإما في اجتماع على درس ثقافة عامة، وإما في الحضور إلى المكتبات للاستزادة من العلم، وإما في اشتغال بمصالح دنيوية مع أوليائهم، وإما بمصالح لم يتمكنوا من قضائها في أيام الدراسة قبل أن تفوت هذه الأيام وإن كانت قليلة. ومن الناس من يقضي الإجازة بالسفر إلى مكة والمدينة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي. وهذا من أفضل الأعمال، فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة في المسجد الحرام أعني المسجد الذي فيه الكعبة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يختص هذا الفضل في المسجد الذي فيه الكعبة دون غيره من مساجد مكة وبقاعها، لأن الله قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. وفي صحيح مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المسجد النبوي: صلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ولكن الصلاة في بقية المساجد في مكة أو في مكة بل أو في داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحل. ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الجانب الحل منها كان إذا أراد الصلاة دخل في المكان الحرم منها وصلى فيه. وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل علامات الحرم وهي الأميال أفضل من الصلاة في الحل. ولكن الفضل الخاص الذي هو 100,000 إنما يختص في مسجد الكعبة كما خصه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يحرصوا على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، فإن العبادة لن تكون صحيحة ولا مقبولة حتى تبنى على هذين الأساسين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليحرصوا على الصلاة في أوقاتها، يصلونها قصرا من حين الخروج إلى من بلدهم إلى أن يرجعوا إليه، إلا أن يصلوا خلف إمام يتم الصلاة، فإنه يلزمهم الإتمام تبعا له، سواء أدركوا الصلاة معه من أولها أم من أثنائها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا كانوا في بلد لزمهم حضور الجماعة وإن كانوا مسافرين، لأن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة. أما الجمع للمسافر فإن كان سائرا فهو أفضل من تركه، فيجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له. وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس. فإذا وصلوا الميقات أو حادوه في الطائرة فليحرموا أن ينووا الدخول في النسك، والأفضل أن يغتسلوا في الميقات. فإذا وصلوا مكة بادروا بأداء العمرة فطافوا بالبيت وصلوا ركعتين خلف المقام، وإلا ففي إن تيسر وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم يسعون بين الصفا والمروة، يبدأون بالصفا ويختمون بالمروة، والطواف 7 والأشواط كذلك 7. وبعد هذا يقصرون أو يحلقون من رؤوسهم، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لجهة واحدة منه. ثم إن كان من نيتهم أن يخرجوا من مكة من حين انقضاء عمرتهم كفاهم الطواف الأول عن طواف الوداع، وإن مكثوا في مكة فإنهم لا يخرجون حتى يطوفوا للوداع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإذا كانت المرأة حائضا عند الوصول إلى الميقات فإن كانت ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فإنها تغتسل وتنوي العمرة، ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن كانت تخشى أن لا تطهر قبل رجوعهم إلى بلدهم فلا حرج عليها أن تترك الإحرام وأن لا تعتمر، ولكن إن قدر أنها طهرت قبل خروجهم من مكة وأحبت أن تأتي بعمرة فلا بأس أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك مع محرم لها، أي لا بد أن يصحبها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة. أما في المدينة فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مسجد الكعبة، فيصلي الإنسان في المسجد النبوي ما أحب، ولا يتقيد ذلك ب5 صلوات، بل إن صلى 5 صلوات أو أقل أو أكثر فكله على خير، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جنبه قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها لا تزور القبور، لا قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا قبور غيرهم. فهذان صنفان من الناس في قضاء الإجازة. أما الصنف الثالث فمن يسافر إلى قريب له ليزورهم ويغرس الود بينه وبينهم، وهذا من صلة الرحم التي يثاب عليها ويؤجر، وقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الصنف الرابع من يقضي هذه الإجازة بالرحلات إلى البر للأنس مع إخوانه وإذهاب الملل والكلل عنهم، وهذا من الأمور الجائزة. وإني أوجه الخطاب إلى هؤلاء بالأمور التالية: الأمر الأول أن تكون الرفقة على سن متقارب، فإنهم إذا كانوا على فارق بين في السن لا يحصل بينهم التئام وتناسق لتفاوت ما بينهم في المستوى العقلي والفكري والعلمي والبدني، فيكون الصغار عالة على الكبار، وربما أدى ذلك إلى مفاسد وانحدار في الأخلاق. وهذا باستثناء الذين يخرجون مع أهليهم فإنهم لا بد أن يخرجوا معهم ولو كانوا صغارا كما هو معلوم للجميع. ولكني أريد بذلك من يخرجون مع غير أهليهم، فاحذروا هذا الأمر حذرا كبيرا، احذروا أن يخرج الصغار مع الكبار لما في ذلك مما ذكرناه. الأمر الثاني أن يحرصوا على أداء الواجبات الشرعية كالطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، فيتوضأوا من الحدث الأصغر ويغتسلوا من الحدث الأكبر كالجنابة، وينبغي أن يتخذوا مكانا خاصا لقضاء الحاجة والاستنجاء، ومكانا خاصا ساترا مصونا من عواصف الرياح للاغتسال، وأن يخصصوا خيمة ثالثة للصلاة فيها، ويحسن أن يجعلوا فيها مصاحف وكتبا لمن أراد قراءة القرآن أو المطالعة. الأمر الثالث أن يتأدبوا بالآداب الشرعية عند نزول المنزل وعند الأكل والشرب، فيقولوا إذا نزلوا منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن من قالها عند نزوله المنزل لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، وأن يسموا الله عند الأكل والشرب ويحمدوه إذا فرغوا، ولا يحملهم الأشر والبطر على امتهان النعمة والسخرية بها كما يفعله بعض السفهاء، وأن يأكلوا بأيمانهم ويشربوا بأيمانهم، لأن الأكل والشرب بالشمال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الأمر الرابع أن يتحاشوا ما يخل بالدين والأخلاق، فلا يستمعوا إلى الأغاني المحرمة، ولا يتلفظوا بالألفاظ البذيئة الساقطة، ولا يأتوا بحركات بينهم لا تليق بالمؤمن الرجل العاقل، ولا حرج عليهم أن يترفهوا بالمسابقة على الأقدام أو المصارعة أو اللعب بكرة القدم أحيانا، بشرط أن لا يشغلهم ذلك عن واجب، وأن يكون عليهم سراويل تستر ما بين السرة والركبة، وأن لا يأتوا بكلمات نابية عند الغالبية أو المغلوبية. الأمر الخامس أن يجعلوا عليهم أميرا يرتب أمورهم، وينزل كل إنسان فيما يليق به من عمل الرحلة، وليكن الأمير من خيارهم في الدين والخلق والتدبير وقوة الشخصية. أما الصنف الخامس فمن يقضي هذه الإجازة وأشباهها بالسفر إلى الخارج، إلى بلاد دمرت بالكفر والفجور والمجون ومسترات العقول ومفسدات القلوب، فيرجع وقد تلوث بهذه الأعمال، ونقص إيمانه أو كاد يفقد، وسلب عقله بما افتتن به، فيكون ممن بدلوا نعمة الله كفرا واستعانوا بما أعطاهم الله من المال على معصية الله، فخسر دينه ودنياه. فليحذر اللبيب العاقل أن يكون من هذا الصنف، وليعلم أن هؤلاء وإن نعموا أبدانهم بما نالوه من الترف، فقد أتلفوا أرواحهم وفقدوا راحتهم بما حصل لهم من التعب الفكري والقلق النفسي، إلا أن يكونوا قد طبع على قلوبهم فلا يفقهون ولا يشعرون. أيها المسلمون، إنني أختم خطبتي هذه بما وجه الله عباده المؤمنين إليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يتولانا بعنايته، وأن ييسر أمورنا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك وزكها أنت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أكملوا فرائضكم التي فرض الله عليكم ورقعوا خللها بالنوافل، فإن النوافل ترقع خلل الفرائض، كما جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن النوافل سبب لمحبة الله لكم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من أحبابه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. وإن من النوافل المؤكدة الوتر الذي تختمون به صلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنه بقوله وفعله، بل أمر به، بل قال بعض العلماء إن الوتر واجب، فمن تركه فهو آثم عاص لله ورسوله. ولكن القول الراجح أنه سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، مع أن المشهور عنه أن الوتر سنة مؤكدة، ولكن لتأكد سنيته جعل الإمام أحمد رحمه الله من تركه فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. والوتر يكون بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة، ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فيوتر الإنسان قبل أن ينام إن شاء أوتر بركعة وإن شاء بثلاث، يسردهن سردا بتشهد واحد، أو يفصل بين الثالثة والثنتين بتشهد وتسليم، كل ذلك جائز. وإن شاء أوتر بخمس، يسردهن سردا بتشهد واحد، وإن شاء أوتر بسبع، يسردهن سردا بتشهد واحد، وإن شاء بتشهد أول قبل السابعة من دون سلام. ويوتر بتسع، يسردهن سردا بتشهدين بسلام واحد، فيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة. وإن شاء أوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه صفات الوتر التي جاءت بها السنة، فمن أوتر بأي واحدة منها فقد أحسن. فاختموا صلاة الليل بالوتر قبل أن تناموا، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وهذا أفضل. ومن أخره لآخر الليل ولكنه لم يقم فإنه يقضيه في النهار، ولكنه لا يقضيه وترا بل يقضيه شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث مثلا، صلى أربعا ركعتين ركعتين، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستة، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانية، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع صلى عشرة، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة صلى ثنتي عشرة ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع، يعني ولم يصل الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. أيها المسلمون، أكثروا من النوافل لترقعوا خلل الفرائض، ولتنالوا بذلك محبة الله عز وجل. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتبعوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا في دين الله، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تفتوا بغير علم، لا تفتوا بالظن، إلا رجلا مجتهدا اجتهد ولكنه لم يصل إلى اليقين في حكم المسألة، فإن له أن يحكم بغلبة الظن، لأن هذا هو منتهى قدرته. أما العامي فإنه لا يفتي بالظن، بل عليه أن يسأل العلماء، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، وتنالوا بذلك عشرا في كل واحدة، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا حبه وارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، اللهم اجعلنا أمة مرحومة، اللهم اجعلنا أمة مرحومة متعاونة على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلح رعيتنا ورعاتنا، اللهم اجعل رعايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك على أعدائهم الصربيين من النصارى ومن غير هؤلاء من النصارى واليهود والمشركين والملحدين والمنافقين. اللهم انصر المؤمنين، اللهم انصر المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرنا على عدونا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.